الذي علمته من تلك المخالطة والمحاججة ومن ذلك الاطلاع زائد شيء آخر وهو من حيث التأريخ أول، هو أنني كنت زرت الشيخ تقي الدين نبهاني أول مجيئه إلى دمشق، وفهمي من التأريخ لأني لا أهتم به، وإنما بقدر يعني في أول يعني بدأ انتشار الحزب عندنا في سوريا، نزل في مدرسة هناك في دمشق قريب من الإطفائية اسمها مدرسة دير ياسين، فدعاني بعض أخواننا للتعرف عليهم وزيارة القواعد. فمن هذا اللقاء فهمت أن المنهج العلمي الذي أقام عليه حزبه ودعوته إليه قائم على منهج تلفيق المذاهب وليس على المنهج المتجرد العلمي الذي لا ينظر أو لا يضع هدفه المنشود يجعلها مقدمة والأدلة مؤخرة، فهو يضع ما يريد ثم يستدله بما يجده في بطون الكتب. أما أن يسلم قيادة عقله وتفكيره ونفسه لما تؤدي إليه الأدلة فلا. فأنا لما سألته في ذاك اللقاء الأول عن منهجه أجابني بأنه هو لا يقلد مذهبا معينا، لكنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر، وهي طريقة خطيرة جدا، وعلى ذلك يقوم كل متفقه هذا الزمان، لأنهم في الحقيقة لما نشأوا على التدين بإغلاق باب الاجتهاد فوجئوا بأن هناك مسائل كما ألمحنا سابقا تحتاج إلى اجتهاد وهم لا يستطيعون الاجتهاد، فإذا هم يأخذون من كل مذهب ما يناسب المصلحة زعموا. أنا أعرف مثلا أحد السوريين من الأدباء المشهورين وعنده شيء من الفقه بالمذهب الحنفي كان من أشد أعداء الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ما عليه المحاكم الشرعية في بعض المواد فيها، منها إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثة، فكان يعادي الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلال ذلك وتقول أن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. فلما جاءه من إيعاز من بعض الحكومات وبتوجيه بعض القانونيين مثل السموري باشا أن هذا الطلاق مشكلة يجب حلها، وتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثة ما بيحل المشكلة، إذن نرجع نتبنى مذهب ابن تيمية لأنه بيحل المشكلة مو لأنه هو الصواب من حيث دليل السنة أو الكتاب. فترى مثل هذا الإنسان المشار إليه من أشد تعصب للمذهب الحنفي حينما يقال له الدليل والحديث صحيح خلاف ما أنتم عليه يثور ويخور، وإذا به يتبنى القانون الموافق لذلك الذي كان إذا ذكر عنده يثور ويخور. على هذا الطريق وعلى هذا التلفيق قام مذهب أو قام فكر حزب التحرير، فهو له عدة رسائل كنت أنا من أول ما اطلعت عليها كتاب نظام الإسلام والاتصال الإسلامي والخلافي ورسائل أخرى بعض العهد عهدي بها، فوجدت ينحو هذا المنحو. وهذا في الواقع يتطلب اللا مبالاة بصحة الحديث أو ضعف الحديث اللي يناسب المصلحة فهو كما يقولون خوش حديث. ولذلك كتبه ممتلئة بأحاديث ضعيفة معروفة، وبعضها لا أصل لها في كتب السنة، هو كل عذره أنه التقطها من بعض كتب المذهبية. ففي هذا اللقاء عرفت هذا المنهج من لسانه، ثم وجدته مطبقا في رسائله وكتبه.